البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم جميعا من إذاعة طنجة المتوسط في برنامجكم المتواصل البحر المديد. من هذا البرزخ البحري الواقف بين الغرب والشرق حضاريا والشمال والجنوب جغرافيا، حيث ترسو السفن كما ترسو الروح وتستكين من سفرها الجروح. نرحب بكم واحدة واحدا مستمعين الكرام في هذا الغوص المشرع بين عالمي البر والبحر والغيب والشهادة. فلا عجب أن يكون المعنى اللغوي لمكاننا البحري هذا الأنجرة في معاجم اللغة العربية هو مرساة السفينة. من هذه المرساة سنجدد الإبحار بكم يوميا في عوالم أهل الله وأهل الوقت والحضرة والسر والذكر والحال والخمر الإلهية. قوم في مدادهم يغرق بحر العبارات، وبزجرهم يتحقق جزر بحر الظلمات، وبمددهم يفيض مد الأعطيات. يقول القوم: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، وإشراق بدايتنا اليوم سيكون مع أحد أقطاب الصوفية في القرن 18 الميلادي، سيدي أحمد بن عجيبة، صاحب أكثر من 42 مؤلفا من بينها إيقاظ الهمم وصاحب البحر المديد. ولد سيدي أحمد بن عجيبة سنة 1160 هجرية أو 1161، وكانت ولادته في مدشر أعجيبش من قبيلة الحوز التي تقع تطوان في أحد سفوح جبالها. وقد قسم أحد الباحثين حياة بن عجيبة إلى ثلاث مراحل فكرية أخلاقية، هي مرحلة الطفولة أو التربية الحسية، وامتدت 18 سنة، والشباب وطلب العلم وامتدت 29 سنة، ومرحلة الولاية ومقام الإحسان وامتدت 15 سنة. لقد تحققت في السيرة العلمية والحياتية لسيدي أحمد بن عجيبة القولة الشهيرة: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. ومن كمال تحقق شيخنا حفظه للقرآن وللمنظومات العلمية صبيا، حينما كان يرعى الغنم في هذه التلال الخضراء لقبيلتنا أنجرة، ثم تفنن في علوم التجويد والقراءات والتفسير والحديث والفقه والتوحيد والمنطق والنحو والمنظومات العلمية وشرحها مشافهة من أفواه العلماء العارفين من أمثال الفقيه محمد السملالي ومحمد بن الحسن الجنوي تلميذ الشيخ أحمد الورزازي، ثم انتقل إلى فاس حيث تعمق أكثر فأكثر في علوم الشريعة. وقد عرفت الحياة العلمية لابن عجيبة تحولا عميقا، إذ انتقل من العلم إلى العمل، ومن الشريعة إلى الحقيقة، ومن الظاهر إلى الباطن، بعد مطالعته كتاب الحكم العطائية للشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري. وفي ذلك يقول في فهرسته: وسبب انتقالنا من العلم إلى العمل أني وجدت نسخة من الحكم لابن عطاء الله فنسختها، ثم طالعت شرح ابن عباد، فلما طالعته زهدت في علم الظاهر وانتقلت إلى العبادة والتبتل. إذن سيدي أحمد بن عجيبة قلب مزهر مثمر من قلوب قوم شاقت وشقت فشقت وراقت ورقت فرقت. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله لا إله إلا الله، وصى نبينا بعشرة خصال، لم يزل المفقود لا له ملا، والأرض ما يخرج الله الله الله الله. إلى غيباتي إلى غيباتي تسأل عن غريباتي خلقتك رحلة وفضلا من إلى عوالي إلى عوالي أنت رؤوف أنت رحيم فيك الفرج الكريم فيك إن الشعرة التي تفصل التصوف عن التفلسف لا توجد إلا في رأس الشاعر، والشيخ سيدي أحمد بن عجيبة كان شاعرا مفلقا، تجاوز متنه الشعري 400 بيت موزعة على قصائد مختلفة تراوحت بين المطولات وما بين النتف القصيرة، وتدور مجملها حول الحقيقة المحمدية وحول الزهد ومدح القوم والمريدين، وتدور أيضا على الخمر الإلهية. وقد وظف المتصوفة الخمر وما يحيط بأسمائها وصفاتها وأحوالها ومجالسها من ألفاظ كالسكر والصحو والمدامة والندمان والصهباء والراح والحانة والدنان والغياب والفناء والمزج والصرف والإناء والشرب والاحتساء وغيرها من لوازمها ومتعلقاتها. لكن أليست الخمرة من الخبائث التي شدد الإسلام على تحريمها؟ وكيف يمدحها المتصوفة وهم أهل الإيمان ونموذج الصفاء الروحي؟ بل كيف تسول لهم أنفسهم مجرد التفكير في احتسائها؟ تلك أسئلة قد تربك الجاهل بحقيقة هذه الخمرة وحقيقة الرؤية الصوفية إليها. ولفك هذا الالتباس الظاهري تكفي الإشارة إلى أن الخمرة في عرف الصوفية ليست خمرة حسية، وإنما هي رمز بهي زكي للمحبة الإلهية في أطهر تجلياتها. إن هذه الخمرة قديمة قدم الأزل، ليست لها في الموجودات مثل، تجلت أنوارها على الأكوان وأفنى سكرها شاربها عن العيان. يقول سيدي أحمد بن عجيبة في تائيته: سكرنا بها قدما ومن بعد نشأتي، وفي النشأة الأخرى تدوم مسرتي، فلا قبلها شيء ولا بعدها كون، وليس لها مثل بحكم الحقيقة، أحاطت بكل الكون عزا وقدرة وعلما وسمعا في حياة وقوتي، تقادم عصرها لقدم حديثها على كل كون بالرسوم تجلت، ففي سكرة منها سرور وغبطة وخير حياة في نعيم وبهجة. إن ابن عجيبة يهيم عشقا بمحبوبه إلى درجة دخوله عالم السكر الذي يتيح له مشاهدة الحال والتنعم به، فالسكر وسيلة لمطالعة الجمال يحجب نور العقل، سواء أكان ناشئا عن الخمر الحسية أم الخمر الروحية، إلا أن الفرق بين الخمرتين دقيق عميق. ففي الخمر الحسية الحقيقية يستتر النور العقلي بالظلمة، وفي الخمر الروحية المجازية يستتر النور العقلي بنور أسطع وأبرع وأوسع وأبهر وأنور وأقهر، هو نور الجمال الإلهي. ولا نستطيع إنكار تأثر شيخنا بن عجيبة بتائية سلطان العاشقين شرف الدين بن الفارض، أو ميميته التي مطلعها: شربنا على ذكر الحبيب مدامة، سكرن بها من قبل أن يخلق الكرم، لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال، وكم يبدو إذا مزجت نجم، ولولا شذاها ما اهتديت لحانها، ولولا سناها ما تصورها الوهم، فإن ذكرت في الحي أصبح أهله نشاوى ولا عار عليهم ولا إثم. وقد فسر ابن عجيبة بشرحه لخمرية ابن الفارض: المدامة والمدام اسم للخمر، لأن العرب كانت تحب دوامها عندهم فسموها به تفاؤلا، والكرم شجر العنب والعنب نفسه. يقول رضي الله عنه: فغبنا عن الإحساس، يقصد هنا ابن الفارض، ورأينا أنوار الحبيب في كل شيء ومع كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء، فغيبنا السكر عن ظلمة الأكوان الحادثة وأبصرنا أنوار القدم الباقية. وقد أشرت إلى هذا المعنى في عينيتي فقلت: فلو أن الكون عرشه مع فرشه كؤوس لخمر الحب ما أنا قانع، ولو عشت في الكونين نسقى من الهوى على عدد الأنفاس ما أنا شابع، صح الناس من سكر الحبيب وأفرقوا، وإني على الصهباء في الخان جامع، ولي لوعة بالراح إذ فيه راحتي وروحي وريحاني وخيره واسع، سكرنا فهمنا في بهاء جماله وغبنا عن الإحساس والنور ساطع. ومع هذه الخمرة الصوفية الحلال وسكرها الروحي الزلال، نضرب لكم جميعا موعدا جديد مع برنامجكم اليومي البحر المديد. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو.